أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر. أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر، ارفعي عنا الأذى هيا واجعلي رمضاء نافيا. أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر. ارفعي عنا الأذى هيا واجعلي رمضاء نافيا. أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر، كم فتاة في الردى تمضي لا تراعي حرمة العرض. أقبلت والدين مطلبها وازدهت في روضة الطهر. كم فتاة في الردى تمضي لا تراعي حرمة العرض. أقبلت والدين مطلبها وازدهت في روضة الطهر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر، وأب قد تاه وانجذبا يجمع الأموال والذهبا. ضيع الأبناء وأسفي ومضى في اللهو والسفر. وأب قد تاه وانجذبا يجمع الأموال والذهبا. ضيع الأبناء وأسفي ومضى في اللهو والسفر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر، يا رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب. فأحيل الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر، مثل نور الشمس والقمر. يا رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب. فأحيل الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر، مثل نور الشمس والقمر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر، لتكن أهدافكم عليا ولتجدوا نحوها سعيا. من سيحمي الدين غيركم من أذى الأشرار والشر؟ لتكن أهدافكم عليا ولتجدوا نحوها سعيا. من سيحمي الدين غيركم من أذى الأشرار والشر؟ أقدمي